بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام عن الأدلة المتفق عليها وذكرناها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والآن نبدأ في الأدلة المختلف فيها. طبعا بعد ما تكلمنا عن القرآن والسنة تكلمنا عن دلالات الألفاظ، وأما الآن فنبدأ في الكلام عن الأدلة المختلف فيها، وهي أولا قول الصحابي، وهذا سبق معنا قبل الصلاة، والثاني وهو شرع من قبلنا. ما المراد بشرع من قبلنا؟ الشرع من قبلنا أيها الإخوة الكرام يرد على عدة صور. الصورة الأولى في شرع من قبلنا ما ثبت أنه شرع لنا، فهذا حجة لا إشكال فيه. مثال ذلك، نقول مثاله إن الله عز وجل ذكر أن القصاص شرع من قبلنا، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كتبنا عليهم فيها يعني في إيش؟ في التوراة، أن النفس بالنفس، صح ولا لا؟ طيب، هل هذا يعمل به هذا الحكم الذي ذكر الله عز وجل أنه شرع لمن قبلنا، هل نعمل به في شريعتنا؟ نقول نعم، لأنه قد دل الدليل في القرآن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا شرع لنا باتفاق. الثاني ما ثبت أنه ليس بشرع لنا كالسجود في التحية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقد ثبت في شرعنا أنه لا يجوز السجود في التحية، وهذا ليس بحجة لأن شرعنا جاء بخلافه فنسخ شرع من قبلنا. والسجود طبعا مقصود سجود التحية وليس سجود العبادة، فإنه لا يوجد شريعة من الشرائع تجيز إيش العبادة لغير الله، هذا مما اتفقت عليه الشرائع أن العبادة يفرد بها الله سبحانه وتعالى. الثالث ما ورد من طريقهم، يعني لو فتح الإنسان التوراة أو فتح الإنجيل فوجد بعض الشرائع لكنها جاءت من طريقهم هم ولم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الاحتجاج بها؟ نقول لا، لا يجوز الاحتجاج بها. كذلك ما ورد في شرعنا، هذا القسم الرابع وهو محل البحث، ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يأتي شرعنا بخلافه ولم ينص أيضا على إقراره، فهل يحتج به؟ الجواب نعم يحتج به. مثال ذلك الاحتجاج على جواز كون المهر منفعة بقول الله عز وجل في قصة موسى، إن لما ذهب إلى الرجل الصالح قال إنه يريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذا بالنسبة لشرع من قبلنا. طيب، النوع المسألة التي بعدها الكلام عن المصلحة، وهي أيضا من الأدلة المختلف فيها. المصلحة على ثلاثة أنواع. النوع الأول مصلحة شهد الشرع باعتبارها كالأمر بالمعروف لتحصيل مصلحة انتشار الخير، والنهي عن المنكر لتحصيل مصلحة تقليل الشر، فهذه المصلحة يعمل بها ولا لا؟ يعمل بها لأن الشرع أمر بها، ما في إشكال. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها وأنه لا يعمل بها كالمتاجرة في الخمر، فإن فيها مصلحة للتاجر يحصل أرباح، صح ولا لا؟ ولكن هذه مصلحة ألغاها الشرع، قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النوع الثالث من المصالح هي المصالح التي لم يأتي الشرع بإلغائها ولا باعتبارها بنص خاص، وهذه تسمى المصلحة المرسلة التي لم يأتي فيها دليل بالإثبات ولا بالإلغاء، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الضروريات، وهي الأمور التي يترتب على فواتها ضرر على الإنسان، هذه تسمى الضروريات، وهي خمس مصالح: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. فمثلا إذا جئنا إلى وضع إشارة في تقاطع خطير جدا وفي خط سريع، يترتب على عدم وضع الإشارة إيش؟ موت الناس، ذهاب الأنفس. فهذه نقول من الضروريات، تندرج تحت أي الضروريات؟ تحت حفظ النفس، جيد، وغير ذلك. مثال حفظ الدين، الشرع جاء بحفظ الدين، مثل الأمر بقتل المرتد هذا جاء لأجل حفظ الدين، كذلك الأمر بالدعوة إلى الله هذا لحفظ الدين. حفظ النفس من التشريعات التي تندرج تحت حفظ النفس القصاص، وحفظ النسل من التشريعات التي تندرج تحته تحريم الزنا، ومن التشريعات التي تندرج تحت حفظ العقل تحريم الخمر، ومن التشريعات التي تندرج تحت حفظ المال حد السرقة. هذه الضروريات. عندنا مرتبة دون ذلك وهي مرتبة الحاجيات. الحاجيات لا يترتب على فواتها ضرر على الناس، لكن يترتب على فواتها مشقة عظيمة على الناس. مثال ذلك، لو حرم الشرع أو لو جاء الشرع بتحريم بيع الفواكه حتى تفتح، مثل البطيخ يصير على السكين، هذا يترتب عليه مشقة على الناس وعنت عليهم، أليس كذلك؟ لأن البائع قد يفتحها ثم لا يأخذها المشتري ونحو ذلك. ومن الضرورات أو من المصالح التحسينيات، والتحسينيات لا يترتب على فواتها ضرر، ولا يترتب على فواتها عنت ومشقة، ولكن يترتب على وجودها تكميل مصلحة الإنسان. فهذه هي التحسينيات. وأما الاستحسان، نعم المصلحة المرسلة يحتج بها، المصلحة المرسلة يحتج بها، ولكن ذكر فيها خلاف، وبعض الباحثين يقول أن الخلاف هذا ليس واردا على محل واحد. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان، ننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ عرف الاستحسان بثلاثة تعريفات مختلفة، يعني هذه التعريفات مختلفة في الحقيقة تماما. التعريف الأول، من عرف الاستحسان بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، يقول لك المسألة قد تكون خارجة عن عموم الأدلة نخرجها بدليل خاص، فهذا في حقيقته يرجع إلى إيش؟ إلى تخصيص العموم. فيقول لك مثلا إن العراية داخلة في عموم المزابنة لكنها تخرج منه استحسانا، ما الذي أخرجها؟ النص، وعدلنا بها عن نظائرها لدليل خاص، فهذا نوع من تخصيص العموم ولا ينكره أحد. طبعا وش هي المزابنة؟ وش هي العراية؟ هذا في درس الفقه، فارجعوا إليه. طيب النوع الثاني، أو أعطيكم مثال يتضح به، مثال مثلا يقول بعض مشايخنا يقولون التصوير الفوتوغرافي محرم. طيب التصوير الفوتوغرافي الموجود في بطاقة الأحوال، يقول لا هذا ما في بأس، جائز. ليش؟ خرج بهذه الصورة عن العموم لمصلحة ضرورية مثلا، فنقول هذا استحسان، وبهذا المعنى لا إشكال. الثاني الاستحسان بمعنى دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وهذا قال بعضهم لا يقول به أحد، كيف مجتهد ولا يستطيع التعبير عن دليله؟ فهذا لا يكون حجة على غيره، هذا لا يكون حجة على غيره. لكن بعض العلماء قالوا إن هذا الإنسان إذا قوي في نفسه الأمر وعجز عن إقامة الدليل عليه فإنه يلتزم به، لكنه لا يكون حجة على خصمه. ومثال ذلك ما يذكره المحدثون، أنه علم الحديث إيش؟ كهانة، يقول بعضهم، يقول علم الحديث عند الجاهل كهانة. ومثال ذلك أنك تذهب إلى الصيرفي فيمسك الذهب، يقول هذا ذهب أصلي وهذا مقشوش، فتسأله كيف عرفت، فلا يستطيع أن يعبر لك، صح ولا لا؟ شيء قام في نفسه مع خبرة سنوات طويلة لا يستطيع التعبير عن هذا، قلم حق مين يا شيخ؟ طيب النوع التعريف الثالث للاستحسان من عرف الاستحسان بأنه ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة فإن العقل المجرد لا يكون حجة. ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب. طبعا أشياء نمر عليها بسرعة لكن ستتضح لكم إن شاء الله في التمارين إن شاء الله. الاستصحاب هو تعريفه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل يعني التمسك بالأصل. فإذا قال إنسان إنها شرب الحليب مع الشاي مباح نقول ما دليلك؟ يقول دليلي الاستصحاب، فإن الأصل في الأشياء الإباحة. واضح؟ هذا تمسك بالاستصحاب. والاستصحاب ثلاثة أقسام. الأول استصحاب حال البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية معناها براءة الذمة من التكاليف. فإذا قال لك قائل أنت مكلف بصلاة سادسة في اليوم والليلة، نقول لك تقول له ما دليلك؟ إن كان عنده دليل لو سهل، لكن ليس عنده دليل تقول لا يجب علي ذلك بناء على الاستصحاب البراءة الأصلية. النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب الوصف الثبوتي، وهو ما يعرف بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنت توضأت ثم شككت في طروء الحدث، نقول استصحب الأصل. الأصل أنك الوصف ثبت لك وهو التطهر، فتستصحبه حتى يأتي ما ينقلك عن هذا الوصف الثبوتي، وهذا حجة أيضا. وسيأتي معنا في القواعد الفقهية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الثالث من أقسام الاستصحاب استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا ليس بحجة. يعني إيش استصحاب الإجماع في محل النزاع؟ رجل تزوج امرأة بعقد نكاح صحيح فيه ولي وشاهدان والأمور كلها تمام، ثم بعد ذلك قال لامرأته أنت طالق. بعدما دخل بها قال في حالة حيضها قال لها أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ صار نقاش بينك وبين واحد فقال لك أنا أتمسك بالإجماع، أي إجماع تتمسك به؟ قال أتمسك بالإجماع على ثبوت النكاح وثبوت عقد الزوجية. خلاص، فلا ننتقل عن هذا الإجماع إلا بإجماع آخر، ولا إجماع مثلا في وقوع الطلاق في الحيض فأنا مستصحب للإجماع فلا يقع الطلاق. هل هذا الاستدلال صحيح؟ قال لك هذا استدلال غير صحيح. ليش؟ لأن حقيقة الإجماع عدم وجود الخلاف، صح ولا لا؟ طيب وهذا الطلاق لا يصح أن تستصحب فيه الإجماع في صورة وجد فيها الخلاف، لأن حقيقة الإجماع غير متحققة هنا وهي عدم الخلاف، بل الخلاف موجود وحاصل. واضح؟ وله أمثلة أخرى منها التيمم. إذا تيمم الإنسان وحقق صفة التيمم بالإجماع، نقول أنت الآن متيمم، ثم بعد ذلك جاء الماء وهو في الصلاة، يقول لك هذه الصلاة دخل فيها صحيحة بالإجماع، احنا مجمعين على أنه دخل في الصلاة صحيح، وجاء الماء، هل تبطل صلاته ولا لا؟ قولان للعلماء. المذهب عندنا أنها تبطل، في الزاد يقول ولو في الصلاة. تمام؟ فهل لقائل أن يقول لا تبطل الصلاة؟ نقول ما دليلك؟ يقول دليل الإجماع على صحة صلاته. نقول الإجماع هذا ذهب بطروء الخلاف في هذه الصورة. واضح؟ هذا ما يتعلق بالاستصحاب. ننتقل إلى التمارين. نعم، 34. تحلقوا تكفون بالله. التحلق هذه سهلة سهلة وسريعة، تحلقوا عليها بسم الله، فأعطيكم 10 دقائق ماشي، 10 دقائق تحلقوا، طلاب كل 10 والطالبات كل 5 تحلقوا وانظروا في التمارين. طيب، بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونعه فيما يأتي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، حجة حجة، يستفاد منه القصاص، ثبوت القصاص. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حجة، يستفاد منه جواز الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير، وجواز الضمان في قوله وأنا به زعيم. قال وهب سمعت أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل، لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس، حجة ولا لا؟ ليس بحجة، ليس بحجة. اللي بعده قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، حجة. الحكم جواز أن يكون المهر منفعة. عن أبي هريرة عن كعب قال أجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة إلى آخره، ليس بحجة، ليش؟ إنه من التوراة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليس بحجة، ليش؟ لأنه جاء في شرعنا ما يخالفه في النهي عن تمني الموت. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، حجة. هذا من أي الأنواع؟ جاء شرعنا بوفاقه ولا؟ نعم جاء شرعنا، ويستفاد منه إيش؟ اللين في الدعوة إلى الله. جاء في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا، ليس بحج، لأنه مأخوذ من التوراة، ونحن قلنا لابد أن يكون من طريق شرعنا. ورفع أبويه، أيوة، ليس بحجة، لأنه جاء في شرعنا النهي عن تمني الموت. نعم ممكن، صحيح، يعني هو يحتمل أن يقال إن هذا لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، تمام، وهذا لا ينطبق عليه، أيضا هذا ممكن. نعم. طيب، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ليس بحجة، ليش؟ جاء شرعنا بخلافه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، حجة، ويستفاد منه القضاء بالقرائن، القضاء بالقرائن. هذه المرأة الصغرى قالت ما هو ابني، هو ابنها، تمام، فلم يأخذ بقولها وأخذ بدلالة الحال أنه ابنها. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حجة، طلب الولاية مع القدرة والإصلاح ونحو ذلك. نعم. وقد جاء ولقائل إن يقول إنه جاء في شرعنا النهي عن طلب الإمارة، لا تطلب الإمارة، ما كذا جاء الحديث. نعم نعم نعم، لا تسأل الإمارة. على كل حال أنا أشير بهذا ليس إلى تقرير الفرع الفقهي، ما هو، ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي، المقصود أنه إن وجد ما يخالفه في شرعنا لم نحتج به، وإن لم يوجد ما يخالفه احتججنا به. هل هذا يخالفه ولا ما يخالفه؟ هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، ليس هذا مقام تقرير الفرع الفقهي. تفضل الشيخ. اجعلني إمام قومي مثلا. نعم نعم أحسنت. وعلى كل حال هو المقصود التمثيل، والشأن لا يعترض المثال. نعم يعني الأمر محتمل، وأنا أقصد أن أذكر الاحتمال هنا حتى نعرف أن المسألة ليست رياضيات، أنه له وجه هذا وهذا له وجه، هذا له وجه وهذا له وجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. ليس بحجة. إيش المخالفة؟ أنهم كانوا يغتسلون عراه. لا، هل كانوا يغتسلون عراه أصلا؟ هل كان ذلك شرعا لهم؟ ها؟ لكن البحث في كون موسى عليه السلام اغتسل وحده عريانا، هل يجوز الإنسان يغتسل وحده عريانا ولا لا؟ الأصل عندنا في المذهب أن الإنسان لا يجوز أن يكشف عورته ولو كان خاليا، واضح؟ أو في ظلمة، كذا يقولون. فإن كنت في شك فاسأل الشيخ أحمد القعيمي. طيب، فلا يجوز الإنسان يكشف عورته ولو كان خاليا، واضح؟ طيب، ولكن الحنابلة يقولون استثنى من ذلك الغسل، يجوز أن يغتسل وحده أن يكشف عورته لأجل الغسل، ودليلنا في ذلك شرع من قبلنا، هذا أحد الأدلة، واضح؟ نعم، حج. لكن وش الحجة؟ ليس أن بنو إسرائيل يغتسلون عراء، إنما كون موسى عليه السلام اغتسل وحده عريانا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. حج أيضا. نعم، مثل ما سبق في جواز غسل الإنسان عريانا وحده، طبعا مو قدام الناس. بين مستند المسائل الآتية: الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة، المرسلة. الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة، المرسلة. يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه ربا، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. هذا استصحاب، الأصل الإباحة، هذا استصحاب. يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال، لا مانع منه شرعا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. مصلحة المرسلة، أحسنت. هنا احتجاج بالمصالح المرسلة، أن هذا أمر مطلوب. يقول بعضهم: قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي ولد وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فحينئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. ها، استحسان. نعم، هو عدل عن الحكم ليش؟ لمصلحة ضرورية، فهذا الأقرب فيها أنه استحسان، أنه عدل عن المسألة، عدل بالمسألة عن نظائرها. طيب، إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم، لأن الأصل الإباحة، الاستصحاب. نعم، لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. احتجاج بإيش؟ بالمصلحة. نعم، المصلحة. في العدة كتاب الأطعمة قال: وهي نوعان، حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. استصحاب. نعم، قال في المغني: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، لأن الأصل الإباحة. استصحاب. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة. استحسان، أنه عدول بالمسألة عن الأصل. نعم، والنظائر. الأصل في ذلك، الدليل في ذلك المصلحة. يعني المصلحة هنا ليست واردة في مسألة خالية عن الدليل. ماشي. نعم، شوف، إذا كانت المصلحة الضرورية سببا في العدول بالمسألة عن الأصل فهنا استحسان. نعم، بين نوع المصلحة فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح معتبرة ملغاة مرسلة. ها إيش المقصود بمعتبرة؟ يعني مقصود معتبرة يعني اعتبرها الشرع تحديدا. فهذه هي يعني ورد فيها دليل خاص. فهل هذه معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ مرسلة. ما في دليل في الشرع يقول حط إشارة مرور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات معتبرة. منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور مرسلة ملغاة. نعم هذه مصلحة ملغاة. ليش؟ لأن الشرع ورد بجواز بيع العنب. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي مثل ما يقولون هذه مصلحة ملغاة. السماح بالفوائد الربوية لتحقيق مصلحة النهوض بالاقتصاد ملغاة. إنشاء جهاز خاص للشرطة وآخر للحسبة هذه مصلحة مرسلة. نشر الدعوة من خلال المواقع الإلكترونية تحقيقا لنشر الدين نشر الدعوة معتبرة واستخدام المواقع مرسلة. طيب اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب مرسلة. هذا ما يتعلق بمسائل الأدلة المختلف فيها. والآن نرجع إلى الأصل ونقول ننتقل إلى المحور الأخير من محاور علم أصول الفقه وهو ما يتعلق بحال المستفيد حال المستدل وهو مبحث يسميه الأصوليون مبحث الاجتهاد والتقليد. ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو استفراغ الفقيه جهده لدرك حكم شرعي. عندنا رجل مؤهل للاجتهاد وهو الفقيه. عندنا فقيه إذا بذل وسعه وطاقته في جمع الأدلة والنظر فيها فتوصل إلى حكم شرعي نقول هذا قد اجتهد. هذا هو الاجتهاد. ويقابله التقليد. فالتقليد هو أخذ مذهب الغير دون معرفة دليله. فيأتي رجل يقول والله إن الحنابلة يقولون مثلا توضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. وليش واضع يدك تحت السرة؟ قال الحنابلة بهذا. فهذا وضعها إيش؟ تقليدا. طيب قد يكون يعرف دليلهم فتقول له ما دليلهم؟ قال حديث علي من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر. فتقول له هل الحديث ثابت؟ فيقول إيش أنا أقلد مثلا فلانا في رتبة الحديث. هنا لم يقل هنا عرف الدليل لكنه أيضا قلد لأنه لم يعرف دليل التصحيح الحديث أو تضعيف الحديث. الحديث ضعيف طبعا باتفاق. أو يقول مثلا دليلهم في ذلك قول الصحابي أو فعل بعض الصحابة. فتقول له ما رتبة هذا الأثر عن الصحابة؟ فيقول لك هذا صحيح. تقول له لماذا صحيح؟ يقول لك ما أدري أنا أخذت تصحيحه من غير معرفة دليل المصحح. فهنا حصل التقليد لكن في إيش؟ في درجة الحديث. قد يكون يقول لك لا هذا حديث ضعيف. تقول له لماذا ضعفته؟ تقليدا لفلان يقول لا أنا ضعفته لأن فيه الراوي فلان ابن فلان والراوي فلان ابن فلان ضعيف. تقول له كيف عرفت أن هذا الراوي ضعيف؟ فيقول لك ضعفه ابن معين. فهنا قلد في إيش؟ قلد في الحكم على الراوي بكونه ضعيفا. ماشي. فبعض الناس يتصور أنه بمجرد مرور لفظ الحديث على أذنه أنه خرج من إيش؟ من كونه مقلدا وصار في هذه المسألة إيش؟ متبعا أو مجتهدا أو نحو ذلك. نقول لا لا تكون مجتهدا اجتهادا بالمعنى الكامل إذا كنت تقلدهم في تضعيف الراوي. ورتبة الاجتهاد ليست سهلة. ولهذا خليني أعطيك مثال. إذا أراد الإنسان يقول والله أنا سأجتهد في المسألة نقول طيب اجتهد أنت. ما يقول التقليد لا يجوز ويجب على العالم أن ويجب على طالب العلم أن يجتهد في كل مسألة ولا يقلد. هكذا يقول. طبعا هو التقليد سيأتي الكلام بعد قليل. فنقول له حسن جزاك الله خير اجتهد. ما هي المسألة؟ قال والله مثلا مس المصحف بغير طهارة هل يجوز ولا ما يجوز؟ قولان للعلماء وأنا سأجتهد. أو خلينا نأخذ مثال آخر، نقول جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ولا ما يطهر بالدباغ؟ الإمام أحمد يقول لا يطهر بالدباغ، والجمهور يقولون يطهر بالدباغ. يقول ما دام المسألة خلافية فأنا لابد أن أجتهد ولا أقلد في دين الله أحدا، أنا أجتهد. نقول طيب اجمع الأدلة، فجمع الأدلة ونظر فيها وقال الصحيح وقول الجمهور أن جلد الميتة لا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. قلنا ليش؟ قال لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص في المسألة. فنقول له ما درجة هذا الحديث؟ يقول هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله أو صححه ابن حجر أو صححه فلان. هل هذا مجتهد ولا مقلد؟ هذه المسألة مبنية على صحة هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ خلاف بينهم، فهو قلد من صحح الحديث ثم ظن أنه بهذا إيش خرج عن رتبة التقليد، قال آه لا إذن أنا لازم أدرس سند الحديث، إذن ما أنت مقلد. طيب أدرس سند الحديث، أخذ الحديث فوجد في إسناد الحديث الراوي الأول، فنظر في الراوي الأول قال الراوي الأول ثقة. قلنا كيف عرفت أنه ثقة؟ قال رجعت إلى تقريب التهذيب فوجدت ابن حجر يقول فلان ثقة، هل خرج بهذا من التقليد؟ لا، هو قلد ابن حجر في الحكم على هذا الراوي بأنه ثقة. طيب نقول لازم أنت تبغى تصير مجتهد صح؟ أحكم عليه بأنه ثقة عن اجتهاد. كيف؟ نقول اجمع مرويات هذا الراوي كلها، يعني هذا الراوي له مثلا في تواريخ السنة 1500 حديث، لابد تحضر هذه 1500 حديث كلها، ثم كل حديث منها تأخذه وتقارنه بمن شاركه في رواية الحديث. الحديث الأول من 1500 حديث رواه مثلا 20 راوي، فتنظر في هذه هل هذا الراوي وافقهم ولا خالفهم؟ ها إذا خالفهم تحط عندك واحد من 1500، هذا الراوي خالف الثقات في واحد من 1500، تجي رقم اثنين رقم ثلاثة إلى 1500 حديث، تمام، وتكون بهذا قد انتهيت إيش من الاجتهاد في رتبة الراوي الأول من الحديث الأول من أدلة القول الأول بعد 4 سنوات تقريبا إذا كنت مجد في البحث جيد. في السنة الثانية تنتقل إلى الثاني من رجال الإسناد، وقبل الموت إن شاء الله تصدر لنا. قد يقول قائل هل هذا الاجتهاد الذي تدعيه وتعقد الأمور قام به الأئمة مثل مالك وأحمد والشافعي؟ الجواب نعم قاموا بهذا، لكن كيف حصل معهم هذا؟ لما واحد يحفظ 1000 حديث كل ما يدخل حديث راوي يحفظون الحديث بالسند والمتن، ما هو مثل حالتنا يجي الطالب يحفظ كتاب عمدة الأحكام تمام ثم يقول لك الحديث لم يبلغ أحمد بن حنبل. طيب فنقول الأئمة هؤلاء مثل الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث كما قال أبو زرعة، قال أبوك لابن الإمام أحمد قال أبوك يحفظ 1000 حديث ذاكرته على الأبواب. فالإمام أحمد لما حفظ هذا الحديث من حديث الراوي فلان دخل عنده في الجهاز في العقل أنه هذا الراوي شوف بدأ يقال يعني الذي يحفظ على مر الأيام والليالي كل ما جاء والله هذا الحديث رواية فلان، هذا الحديث نحن رويناه قبل سنة عن فلان لكن بلفظ آخر هذا يخالفه، فتبدأ تدخل حديث الراوي مع الأيام والليالي فيستقر عنده خلاص من خلال مقارنة 1000 سند ومتن، عند 1,000,000 سند ومتن دخلت إلى هذا العقل وهذا القلب فحصلت المقارنة على مر الأيام والليالي، فيقال يا إمام يا أبا عبد الله فلان يقول ضعيف، هذه كلمة ضعيف خلفها 3 مجلدات من المحفوظات صح ولا لا؟ ما هي جاية كذا ضعيف، إنه خلفها 3 مجلدات من المحفوظات التي دخلت إلى قلبه وقارنها بمرويات غيره مع مر الأيام والليالي جيد. فلما يجي واحد يقول والله الصحيح أن الجمهور لا أن جلد الميت يطهر بالدباغ لحديث سلم ابن المحبق ها أيما إهاب دبغ فقد طهر، طيب حديث ها دباغ جلود الميتة طهوره أو غير ذلك من الحديث، يقول هذا حديث صحيح، نقول كيف صححت؟ يقول أنا ما أقلد، أنا أخذ بالحديث. نقول كيف صححت الحديث؟ قال والله صححه فلان، ثم إذا ارتقى رتبة قال لك قال ابن حجر في تقريب التهذيب كذا وكذا، ثم إذا ارتقى رتبة ثالثة قال لك قال أحمد كذا وقال ابن معين كذا، والصحيح قول أحمد في تضعيفه أو في تصحيحه. هذا كله رتب في التقليد، هذا كله رتب في التقليد. نعم، والله المستعان. فالعلم تراه ما هو سهل، لا يحسب واحد والله درسنا الأصول الحمد لله رب العالمين، درسنا الفقه يلا بسم الله افتح حساب في النت وموقع وأصدر الفتاوى واجتهد في النوازل، والله المستعان. طيب، إذن هذا هو الاجتهاد وهذا هو التقليد، والمكلف لا يخلو من هذين الحالين، إما أن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا. هل معنى هذا أن الناس على رتبتين لا ثالث لهما؟ لا، الناس على مليون رتبة، فإن المجتهدين رتب، يعني هل عندنا مجتهد يحفظ مليون حديث وعندنا مجتهد يحفظ 500,000 حديث؟ كلاهما يندرج تحت قسم إيش؟ المجتهد، لكن أحدهما أرفع رتبة من الآخر. كذلك المقلد، عندنا مقلد يحفظ زاد المستقنع، وعندنا مقلد يحفظ يعني زاد المستقنع ويحفظ مثلا بعض كتب الحديث، وعندنا مقلد لا يحفظ شيئا، وعندنا مقلد لا يعرف اللغة العربية أصلا. واضح؟ هل هم على رتبة واحدة؟ ليسوا على رتبة واحدة، وإن جمعهم اسم التقليد. فليس من شرط المقلد أن لا يكون عنده أي قدرة على الفهم. من بعض الناس يقول لا، الناس إما واحد عنده قدرة على الفهم فهذا له اجتهاد جزئي، سنبين الآن الاجتهاد الجزئي من اجتهاد المطلق. المجتهد نوعان، مجتهد مطلق ومجتهد اجتهادا جزئيا. المجتهد المطلق يشترط فيه عدة شروط، هذه الشروط ترجع إلى شرطين أساسيين. الشرط الأول وجود الملكة. الملكة معناها أن يكون فقيه النفس، عنده القدرة، عنده الإمكانيات العقلية التي تؤهله لذلك. فبعض الناس لو حفظ ما إيش ما حفظ، ليس عنده ذكاء فطري يمكن أن يمكنه من استثمار هذه المحفوظات للاجتهاد. واضح؟ إذن الشرط الأول الملكة، وجزء من الملكة أمر فطري من الذكاء والاستعداد النفسي، تمام، وجزء منه يحصل بإيش؟ بالدربة على مر الأيام والليالي. إذن هذا هو الأمر الأول. الثاني هو الجانب المعرفي، وهو أن يكون عالما بأصول الفقه. طيب، معرفته بمسائل الأصول هذا علم، قدرته على تطبيق مسائل الأصول هذا ملكة، يرجع إلى الأمر الأول وهو الملكة. الأمر الثاني أن يكون عالما بالنحو واللغة. أما واحد ما يعرف اللغة ولا يعرف النحو فيرفع المنصوب ويجر المرفوع ثم يقول يعني يقول الذي مرة قال لي واحد كذا كان يتناقش مسألة فقال الذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة كذا وكذا، قلت استق الله يا شيخ، أنت ما تعرف تتكلم عربي، ما تعرف فرق بين أدين الله وأدين سبحانه تعالى وجل، وجاي تناقش وتقول لنا أخطأ أحمد وأصاب فلان. فبعض الناس يعني يحط نفسه في مكان ليس له، وهذا كثير. وبعض الناس يتكلم ويقول راجح كذا، وتقول تعالى يا أخي لو سمحت تفضل هذه الجملة المفيدة أعربها لي، لا يحسن. قال أحد مشايخنا يقول جاءني واحد وقال أنا أجتهد ولا أقلد وكذا، قال جزاك الله خير لا بأس، أنا سأعطيك صفحة من صحيح البخاري إذا قرأتها من أولها إلى آخرها لك في كل سطر لحن نحوي واحد مجانا لا تزيد عليه، فإذا زدت عليه لا تقول لي أجتهد. يقول فما قرأ سطرا واحدا إلا فيه 3 إلى 4 من اللحن في اللغة، ثم يقول إيش الاجتهاد وأنا أجتهد ولا أقلد وهذا الكلام. الشرط الثالث أن يكون عارفا بأدلة الأحكام مع مرتبتها ثبوتا وعدما ونسخا وإحكاما. يعني إيش ثبوتا وعدما؟ عارف أن هذا حديث، يكون عارف بالحديث، لكن ما يكفي أنه عارف الحديث، لابد أن يكون عارف برتبته، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، صحيح ولا ضعيف. طيب، ولا بد أن يكون عارفا أيضا بكون هذا الحديث أو هذه الآية محكمة ولا منسوخة. واضح؟ كذلك لا بد أن يكون عارفا بأسباب النزول لأنها تعين على فهم النص، ولا بد أن يكون عارفا بمحل الإجماع من محل الخلاف، لئلا يتكلم في مسألة مجمع عليها فيجتهد، يجي يجتهد في مسألة فيأتي بقول يقول ظاهر النصوص الشرعية كذا وكذا، ثم نكتشف أن هذه المسألة مجمع على خلاف القول الذي قال به، فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا بمحل الإجماع ويميز محل الإجماع من محل الخلاف. طيب، إذا كان المجتهد عنده الملكة والاستعداد النفسي والذكاء الفطري والقدرة الفقهية، ولكن علمه بهذه الأمور التي ذكرناها مثل علمه بأدلة الأحكام قاصر على جملة من الأبواب دون بعض الأبواب، فنقول هذا مجتهد جزئي. يقول مثلا هذا الرجل حفظ 300,000 حديث، لكن أحاديث أبواب العتق مثلا لم يحفظها. قال والله مسائل العتق في هذا الزمان قلت الحاجة إليها، ولم يحفظ أحاديث وأدلة العتق، فهذا اجتهاده صحيح لكن في غير باب العتق، واضح؟ أو قال والله باب العتق وكذلك باب مثلا الفرائض أو نحو ذلك، فنقول الاجتهاد يتجزأ في جانب المعرفة. لكن ما رأيكم في واحد يعرف العام من الخاص لكنه لا يعرف المطلق من المقيد ولا يعرف الأمر والنهي، هل يتجزأ اجتهاده؟ لا يمكن. ولهذا عندنا فرق بين الذي المجتهد اجتهادا جزئيا وبين نصف الفقيه. العلماء يقولون نصف فقيه يسوي، نصف فقيه يفسد البلدان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف المتكلم يفسد الأديان، ماشي؟ ففرق بين نصف الفقيه اللي دارس في المستوى مع شديد التقدير والاحترام في المستوى الخامس في الشريعة درس نصف أصول الفقه، هذا لا يتصور أن يقال والله اجتهد اجتهاد جزئي، تمام؟ لأن أصول الفقه هي آلة الفهم، إذا عندك نصف آلة فلا يصح لك أن تجتهد، واضح؟ وأما من لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد، ليس عنده ملكة ولا تحققت فيه الشروط، فهذا مقلد، ففرضه التقليد. المجتهد لا يجوز أن يقلد مع القدرة على الاجتهاد، والمقلد لا يجوز له أن يجتهد، بل يجب عليه أن يقلد. فلا يصح أن نطلق ذم التقليد، نقول التقليد محرم، بل التقليد في حق بعض الناس واجب. يعني لو جاء واحد سمع الشيخ يقول له يجب عليك أن تستقبل القبلة، ثم قاعد يقرأ بين الإذان والإقامة واللي رجع البيت يقرأ في القرآن، فوصل إلى قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، قال سبحان الله هذا كلام الشيخ مخالف للقرآن، الشيخ يقول استقبلوا القبلة والله عز وجل يقول أينما تولوا فثم وجه الله، فراح وصلى جهة بيت المقدس ولا جهة الشرق ولا الغرب إلى غير القبلة، مش تقولون ذمته بريئة ولا يأثم بذلك؟ يا أخي اجتهد له أجر إذا أخطأ، نقول هذا له إثم لما اجتهد، فهو بين الإثم والإثمين لا بين الأجر والأجرين. ليش؟ لأنه فاقد للأهلية، واضح؟ تجي تقول لواحد ما يفهم العربي تقول له خذ القرآن يلا اجتهد، هذا لا يفهم العربي، لا يفهم اللغة العربية، سواء كان لا يفهم اللغة العربية بمعنى أن لغته أصلا أعجمية، أو كان لا يفهم اللغة العربية بمعنى أنه مثل حالتنا يعني عرب ونتكلم عربي لكننا لا نفهم اللغة العربية كما يفهمها أهل الاجتهاد والصحابة رضوان الله تعالى عليه، واضح؟ طيب، وهناك من العلماء من يعني جعل قسما ثالثا، لكن كما قلت لكم لا حاجة لوضع قسم ثالث. ليش؟ لأني قلت لكم أن المقلد لما نحكم عليه بأنه مقلد ليس معناها أنهم رتبة واحدة، كذلك المجتهد ليس رتبة واحدة، فيصح أن تقسمهم إلى 20 رتبة مو بس 3، تقول مجتهد يحفظ 300,000 هذا رتبة، مجتهد يحفظ 500,000 هذه رتبة، وهكذا، فالرتب لا تتناهى. طيب، إذا تعارضت النصوص الشرعية، نحن عرفنا أن القرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة وغير ذلك من الأدلة، إذا حصل تعارض بين الأدلة، التعارض أيها الإخوة لا يمكن أن يكون في نفس الدليل لكنه يقع في ذهن المجتهد، يعني يظهر له من الدليل تعارض، فما الحكم وماذا يعمل؟ أول شيء نعرف التعارض هو تقابل دليلين على سبيل الممانع، يعني لا يمكن الجمع، والترجيح بين الدليلين هو تقوية أحدهما على الآخر، ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، أيهما يستفاد منه ظن أعلى من الآخر؟ الصحيح، واضح؟ فيقدم على الحسن عند التعارض وعدم إمكان الجمع، والمرجحات ليس لها حصر، وسيأتي ذكر ذلك. حالات التعارض: الحالة الأولى إذا تعارض دليلان ننظر في الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، إذا أمكن الجمع يجمع بينهما. مثال ذلك أن نقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن، يمكن الجمع؟ يمكن. نقول: أولاة الأحمال في حق الحامل، وثلاثة قروء في حق غير الحامل، ولا بد أن يكون الجمع له دليل. أما أن تجمع يتعارض، مثلا قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي الحديث الآخر لما سئل عن الرجل مس ذكره قال: إنما هو بضعة منك، فدل على أنه لا ينقض. كيف نجمع بين النصين؟ جاء واحد قال لك: نجمع بينهما فنقول: من مس ذكره فليتوضأ، هذا في الصيف، وإنما هو بضعة منك في الشتاء، حتى نجمع بين النصين. إيش رأيكم؟ نقول: الجمع بين النصين ليس عملية عبثية، أنه نحمل هذا على شيء ونحمل هذا على شيء آخر، لا، لابد أن يكون هذا الجمع له إيش؟ مستند، واضح؟ طيب، إن لم يمكن الجمع بين النصين، فإن علم التاريخ عرفنا أن هذا النص متقدم وهذا نص متأخر، فإننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، مثل ما ذكرنا في باب النسخ، مثلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا للحول غير إخراج، على قول الجمهور في أن الآية الثانية ناسخة، أن الأربعة أشهر ناسخة للحول. طيب، إذا لم نعلم التاريخ، نظرنا وجدنا نصين متعارضين، أردنا نقول أردنا أن نجمع ما وجدنا وجها للجمع، أردنا أن نقول بالنسخ ما عرفنا أيهما المتقدم والمتأخر، ماذا نعمل؟ ننظر في الأقوى ثبوتا أو الأقوى دلالة، فنقدم أقواهما ونرجح الأقوى على غيره. فإن تساويا في القوة ولم نجد مرجحا لا من جهة الدلالة ولا من جهة الثبوت، نتوقف ونقول: لا ندري، الله أعلم. طبعا كلام يعني في حق المجتهد، ولا نحن من أول الباب نقول ما ندري. طيب، فنقول إذا تساوت يتوقف المجتهد، يتوقف المجتهد ويقول: لا أدري. إذن عندنا الأمر الأول الجمع هو الأصل، فإن لم يمكن النسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، وإلا فالتوقف. طيب، الترجيح هذا ما هو؟ قلنا الترجيح أن تقدم أقوى الدليلين، ومعنى أقوى الدليلين قد يكون أقوى في الثبوت وقد يكون أقوى في جنس الدليل. يعني مثلا في جنس الدليل قالوا: يقدم الإجماع على سائر الأدلة، يقدم الإجماع على القرآن، ها؟ هل لو جاءت أنت يعني مثلا: أجمع العلماء على واحد كذا، هذا مبلغه من العلم، أجمع العلماء على اشتراط استقبال القبلة، مسك القرآن فوجد قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، وش يقدم؟ ها؟ الإجماع؟ قال: يا أخي كلام الله. نقول حقيقة المسألة، لأن بعض الناس يستشنع أن يقال يقدم الإجماع على القرآن، نقول نعبر عنها بتعبير آخر، نقول: يقدم فهم الأمة للقرآن على فهمك أنت للقرآن. خلاص، الأمة القرآن هذا والسنة اللي أنت تقراها ترى ما نزلت عليك في آخر الزمان، الأمة مرت عليها جيلا بعد جيل وأجمعت على خلاف ما فهمته، فالمقدم فهم الأمة للوحي على فهمك للوحي. حتى بس لا تستشنع العبارة أن الإجماع يقدم على القرآن، لأن حقيقة الإجماع ولا بد له من مستند، فما فهمته من القرآن إذا كان مخالفا للإجماع فهو مطرح ومتروك، معناها أن فهمك غلط، أو ممكن يكون فهمك صح لكن الآية منسوخة، وأنت جيت تتمسك بآية منسوخة والعلماء أجمعوا على خلاف ذلك لأن الآية أو أن الحديث منسوخ، واضح؟ فالإجماع هذا من أعظم وأهم الأدلة. نعم. ثم بعد ذلك القرآن يقدم على السنة، إذا والله وجدت حديث ظاهر إسناده الصحة لكنه مخالف للقرآن، تمام، وتعارض عندك ولم تستطع الجمع، تقول إيش؟ تقدم القرآن. يعني مثل كلام بعض العلماء مثلا في حديث إن لحوم البقر داء، تمام، قال لك هذا معارض للقرآن، معارض للقرآن، فإن الله عز وجل امتن على عباده بأكل لحم البقر. نعم، هو كذا الحديث، لحومها داء ولبنه شفاء. ها اي هو مضعف، يعني حتى لو كان اسناده، لو جبت الاسناد قلت والله شوف هذا ثقه وذا ثقه ومتصل الاسناد، نقول هذا ضعيف. ليش؟ لإعلال له او لانه مخالف للقران. واضح؟ هذا يعني مسلك من مسالك الاعلال الحديث. نعم، عاد هذا شغل المحدثين، احنا خلينا. طيب، القران الحديث ضعيف شيخ ولا اي؟ لكن الاكثر على تضعيفه ولا شيخ؟ على كل حال، الشيخ بن عثيمين له كلام في هذا الحديث شديد شديد، ترجعون له في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، قال كلمة شديدة الشيخ في هذا الحديث، بعدين أقول لك إياه. طيب، نعم، ارجعوا له في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب، كذلك تقدم السنة، القرآن يقدم السنة، السنة إذا تعارضت سنة قولية وفعلية يقدم، تقدم قولية. يجينا واحد يقول طيب قولية وفعلية إذن يقدم قولية، الكلام هنا كله في آخر مرتبة وهي الترجيح عند عدم إمكان الجمع. ما هو معناها أنه أي سنة قولية وفعلية على طول تقول إيش الفعلية تترك والقولية يؤخذ بها؟ لا، إذا أمكن الجمع يجب العمل به. نعم، الفعل يحتمل، أيهما أقوى في دلالته على ثبوت الحكم في الأمة، القول والفعل؟ قال لك القول، فإن القول خطاب للأمة، بخلاف الفعل فإنه يحتمل الخصوصية. نعم، طيب، كذلك يقدم الفعل على التقرير، ويقدم السنة على قول الصحابي، ويقدم قول الصحابي على القياس، وشوف الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس. كذلك فيما يتعلق بالسند يرجح أشياء تتعلق بالسند، فيقدم بكثرة الرواة، فإذا عندنا حديث رواه 10 من الثقات خالف حديث رواه 5 من الثقات ولم يمكن الجمع، نأخذ برواية 10، وإذا تعارض ما رواه الثقة مع ما رواه الأوثق فيقدم رواية الأوثق، وإذا تعارض راو بعيد عن الحادثة وراو قريب منها، في رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع رواية ميمونة ورواية أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، فالمقدم رواية الأقرب. كذلك فيما يتعلق بسلسلة الإسناد يقدم المسند على المرسل، وهذا فرع عن الاحتجاج بالمرسل، لأنه المرسل حجة، لكن إذا تعارض المرسل والمسند فالمقدم المسند. كذلك إذا تعارضت يعني سند عالي مع سند النازل فالمقدم العالي، وما رواه الشيخان إذا عورض بما رواه غيرهما فالمقدم ما رواه الشيخان للاتفاق على صحة ما في الصحيحين. كذلك قد يرجح بالمتن فيكون أحدهما أصرح، كذلك في الدلالة فيقدم النص على الظاهر، كذلك قد يرجح بأمر خارجي، وهذه الأمور الخارجية لا حصر لها. هذا ما يتعلق بمسائل الأصول، ونأتي إلى التمارين لهذه القضايا. طيب، في ضوء شروط المجتهد، بين من يعتبر مجتهدا من غيره. شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية، هل هذا مجتهد؟ هذه مؤهلات العلمية كلها. إيش مؤهلاتك؟ قال ما عندي مؤهلات إلا أني أحفظ 30,000 مسألة فقهية، هل هو مجتهد؟ ليس مجتهدا. شخص يحفظ 30,000 حديث وله دراية بالأسانيد لكنه لم يدرس الفقه بتعمق، لا، ليس مجتهدا. بالمناسبة، مرة كان المحدثون في اجتماع وجاءتهم امرأة تسأل، مغسلة موتى جاءت تسأل، شافت المشايخ أهل الحديث مجتمعين، فجاءت وسألت مسألة، فقالت إني مغسلة أموات، ويأتيني المرأة، تأتيني المرأة أغسلها وأنا حائض، فهل يجوز أغسل الميتة وأنا حائض؟ ففكر أحد عنده حديث في الباب، قال والله ما نحفظ شيء في هذا، وش الكلام؟ قالوا له انتظري يجي الآن أبو ثور، أبو ثور فقيه، فجاء أبو ثور، قالوا هذه عندها مسألة، فقالت مسألتي كيت وكيت، قال نعم يجوز أن تغسلي وأنت حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن حيضتك ليست في يدك. تمام؟ قالوا نعم، هذا حديث رويناه من طريق فلان وحدثنا به فلان وساقوا أسانيده. تمام؟ فهو عندهم الحديث، لكن فقه الحديث ليس بالضرورة أن يكون ظاهرا لمن حفظ الحديث. وهنا أنبه لقضية، بعض الناس يشيع قضية يقول لك لا تحفظ متون فقهية، احفظ أحاديث الأحكام تغني عن حفظ المتون الفقهية. هذا غلط. هذا مثل اللي يقول لك احفظ القرآن يغنيك عن حفظ ألفية ابن مالك. النحو موجود في القرآن ولا لا؟ موجود النحو في القرآن، الجر والمجرور والرفع والفعل والفاعل والظرف كلها موجودة في القرآن. هل سمعتم واحد يقول لك لا يا أخي لا تدرس الشرح ابن عقيل ولا تدرس الألفية ولا الأجرومية، القرآن فيه النحو، احفظ القرآن وانتهينا؟ هل هذا صحيح؟ هذا ليس بنصح صحيح في منهج طلب العلم. كذلك اللي يقول لك احفظ أحاديث الأحكام لأنها تغني عن الفقه، حفظ أحاديث الأحكام لا يغني عن حفظ مسائل الفقه. ليش؟ لأن أولا أحاديث الأحكام هي واحد من أدلة الفقه. ولهذا تلاحظون لما قلنا في شروط المجتهد قلنا أن يكون عارفا بأدلة الأحكام ما هو بأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام واحد من الأدلة. الأدلة على الأحكام قد يكون من القرآن، قد يكون من الحديث، وقد يكون من أقوال الصحابة، وقد يكون من الإجماع، وقد يكون من القياس. فالذي يحفظ الأحاديث سوف يكون عنده المسائل الحاضرة التي استنبطت من الحديث دلالة نصية، أما التي استنبطت بدلالة إشارة ولا بدلالة إيماء ولا باستنباطات دقيقة هذه ما تكون حاضرة بمجرد حفظ أحاديث الأحكام. نعم. طيب، شخص حافظ لأصول الفقه وقواعده، حافظ لأصول الفقه وقواعده، لا يكفي حفظ الأصول والقواعد، هذا لا يكون مجتهد. شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه، وما أبرئ نفسي، ولكنه ضعيف في مادة أصول الفقه، هل هو مجتهد؟ لا، الدكتوراه ولا أستاذ دكتور. ومن الطريف في ذلك أحد الإخوة يقول لي شخص دكتور أكاديمي قال لهم في شرح رتب المجتهدين، قال مجتهد المذهب الحاصل على البكالوريوس، المجتهد لا، قال لهم المقلد حاصل على بكالوريوس الشريعة، مجتهد المذهب ماجستير، مجتهد المطلق دكتوراه. أجل أستاذ دكتور هذا دون النبوة ولا الله المستعان. ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فعلم هي العلم كل العلم فالتزم. والثاني يقول عن الجامعة، يقول ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا. دخل جاهل لكنه متواضع يسأل أهل العلم ويستفيد، خرج منها قدام اسمه حرف الدال خرج جاهلا لكنه جاهل مغرور. ولهذا في رواية قال وخرجت منها جاهلا مغرورا. وقال الآخر استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بحالنا لتناقلوها في المجالس نادرة. فالله المستعان. الآن بعض الناس يعني نهاية مثل ما عبر بعضهم يقول طبلونه في العلم حرف الدال، هذا يعني آخر شيء حصله في العلم. فلا تغتروا بالشهادات، أحيانا واحد معه متوسط ولا ثانوي أعلم من دكاترة، وأنا أعرف واحد توقف عن الدراسة واشتغل بالعلم، واشتغل تاجر وكذا لكنه اشتغل بالعلم، تجلس معه وتسمع من متين العلم ما لا تسمعه ممن يدرسون في مرحلة الدكتوراه. فالمسألة ليست بالشهادات، فاجتهدوا في العلم ولا تغركم الألقاب، والله المستعان. شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرق، هل هو مجتهد؟ ليس مجتهد، احنا قمنا نصفي حسابات مع التخصصات الثانية. الله المستعان. العبرة في ذلك طبعا الكلام في المجتهد الفقيه الذي يجتهد في مسائل الفقه. نعم. وإلا فكل العلوم لا شك العلوم الشرعية كلها فاضلة ومن أجل ما يشغل به. وهم معناها أنه يعني قد نقول الإنسان أنه ليس من حقك أن تجتهد، لكنك الثغر الذي أنت عليه في تعليم الناس الاعتقاد والتوحيد أعظم من المفتي المجتهد من جهة يعني عظمة العلم الذي يدرسه للناس. طيب، العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك دلالات الألفاظ ليس مجتهدا. وبالمناسبة الآن أغرق الناس في قضية المقاصد، مقاصد الشريعة، وتعلم مقاصد، حتى بالغ في هذا الناس وجعلوها علما مستقلا. المقاصد هي مبحث، هي مسألة في مبحث في كتاب من علم، فهذه مسألة من مبحث، هي مسألة مسلك المناسبة. المقاصد تدخل تحت مسلك المناسبة، وإن شئت تقول تدخل تحت مبحث المصالح المرسلة. فهي مسألة، مسألة المناسب، ضمن مبحث مسالك العلة، ضمن كتاب القياس، ضمن علم أصول الفقه. هذه هي رتبة المقاصد. أما أن تجعل علما مستقلا يكفي الإنسان للاجتهاد، تمام، فهذا لا شك أنه غير سديد. نعم. شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي، هذا مقرر كم رقمه؟ رقم 7. لو اجتاز كل مقررات التأهيل الفقهي يكون مجتهدا؟ لا. عالم بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية بحديث الأحكام وآياتها وتمكن في اللغة والحديث، ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية، ولم يحصل على إجازة في القرآن، ولم يحفظ جميع فروع الفقه. مجتهد. نعم، مجتهد. هذا حصل آلة الاجتهاد، ولا يلزم أن يحفظ جميع الأحاديث، فإن يعني إدراك جميع الأحاديث والإحاطة بها هذا متعذر. تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول الفقه. ناقش مع مدرسك وزملائك وجه الجواب. حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله. نجمع، كيف نجمع؟ الأول عام والثاني خاص، فنخصص العام بالخاص فنجمع. مسلك الجمع، أحسنت. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. كذا يا شيخ ولا في قبل الكعبة؟ قبل بالكسر، في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة. نعم، هذه القبلة. وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. فيه عندنا الحديث الأول قال إيش؟ لم يصلي، والثاني صلى. كيف نعمل؟ هل يمكن الجمع؟ ممكن الجمع. كيف الجمع؟ نحمله على تعدد الحادثة، هذا احتمال لكن ينظر فيه. نعم، لا، هو قال هنا في الحديث الأول لم يصلي، وفي الحديث الثاني قال صلى. هناك من العلماء من حمل الصلاة على الدعاء، قيل بهذا، ولكن هذا خروج عن الأصل، لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية وليست اللغوية. واضح؟ الترجيح، أيوه، نعم، نقول الترجيح ابن عباس لم يكن ممن شهد القصة، وبلال شهد القصة فتقدم روايته. أيضا من أوجه الترجيح تقديم المثبت على النافي، فإن الأصل تقديم المثبت على النافي. يقول: إذا تعارض نافي الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي. هذه في الغزلية الأصولية. طيب، عن ابن عباس رضي حديث بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. مع حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ هل يمكن الجمع؟ هناك من العلماء من سلك مسلك الجمع، فقال: نحمل الأمر على الاستحباب، فليتوضأ استحبابا. وهذا قول اختاره ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في أحد قوليه، نحن خلينا نمشي مع حبة حبة، إذا أمكن الجمع يجمع. هناك من العلماء من قال لا، لا يصح الجمع هذا، فننتقل إلى النسخ. أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ؟ لابد من معرفة التاريخ. فهل عرف التاريخ؟ قال لك نعم عرف التاريخ، لأنه حديث طلق أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، ويكون هذا في أول الإسلام، فنجعل هذا الحديث منسوخ. هناك من قال لا، هذا النسخ لا يقال به لسبب، قالوا أن بناء المسجد حصل مرتين في أول الإسلام وتوسعه في عام خيبر، فلا ندري هذا البناء في أي السنتين، فحينئذ لا يعلم التاريخ، فننتقل إلى الترجيح. فأيهما المرجح؟ أيهما أصح ثبوتا؟ حديث بسرى قال عنه ابن معين حديث بسرى أصح حديث في الباب، وحديث طلق قال عنه البخاري هو أصح حديث في الباب، صح كذا؟ العكس، حديث بسرى نعم أحسنت، حديث بسرى قال عنه البخاري أصح شيء في الباب، أحسنت، وحديث طلق قال عنه ابن معين أصح شيء في الباب. ابن المديني ولا ابن معين؟ ابن المديني، جزاك الله خير، ابن المديني. فماذا نقول هنا؟ ممكن ترجح أنت تمسك مع البخاري تقول هذا أصح حديث فترجح هذا، والثاني بيمسك قول ابن معين فيرجح. فعلى كل حال هذا ممكن الترجيح بثبوت من جهة القوة. يمكن أيضا الترجيح بالنظر إلى أن أحدهما مثبت للأصل والثاني ناقل عن الأصل، حديث إنما هو بضعة منك مبقي على الأصل، وحديث إذا مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، وأيهما المقدم؟ المبقي على الأصل ولا الناقل؟ الناقل هو المقدم، الناقل هو المقدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه، ولمسلم عن ميمونة نفس عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يمكن الجمع؟ هناك من جمع، ماذا قال؟ ماذا قال في الجمع؟ لا، وهو محرم، قالوا محرم يعني متلبس بالإحرام ولا في الحرم؟ قالوا محرم يعني في الحرم، تزوج المحرم يعني تزوجها في الحرم، ها يعني قيل به، قيل به. طيب هذا القول، إذا أمكن الجمع صرنا، إذا لم قلنا هذا الجمع بعيد ولا دليل عليه، ننتقل إلى إيش؟ النسخ ممكن؟ غير ممكن، لأنها واقعة واحدة لا يمكن النسخ. إذا ننتقل إلى الترجيح، فنقدم رواية ابن عباس ولا رواية ميمونة؟ رواية ميمونة لأنها أقرب إلى القصة. طيب، بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم الإمكان الجمع ولا معرفة التاريخ في الحالات الآتية: المتقدم في الزمان والمتأخر في الزمان. أيهما المقدم؟ متأخر. المجمع عليه والمختلف فيه؟ المجمع عليه. الإجماع القطعي ولا السكوتي؟ القطعي. القرآن والسنة؟ القرآن. الأحاد ولا المتواتر؟ المتواتر. رواية الأقل ولا الأكثر؟ الأكثر. الأقل أدلة ولا الأكثر أدلة؟ الأكثر أدلة. الأزيد ثقة ولا الثقة؟ الأزيد في الثقة. المسند ولا المرسل؟ المسند. ما عمل به أكثر الأمة ومن لم عمل به قلة؟ ما عمل به الأكثر. ما رواه الشيخان ولا الصحيح في غيرهما؟ ما رواه الشيخان. ما اختلف في رفعه أو ما اتفق على رفعه؟ ما اتفق على رفعه. ما لم ينكره المروي عنه وما أنكره المروي عنه؟ ما لم ينكره، اللي هي مسألة إذا أنكر الراوي قال هذا ما روى عني، يعني روى شخص عن، مثل ما جاء في حديث قال حدثني فلان عني أنني حدثته. طيب، النهي ولا الأمر؟ النهي. الجمهور يقولون النهي أقوى من الأمر. نعم. الأمر ولا المبيح؟ الأمر. الأمر. الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. المجاز الأبعد عن الحقيقة ولا الأقرب؟ الأقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت. الناقل عن الأصل ولا المقرر للأصل؟ الناقل عن الأصل. العام الوارد على سبب ولا العام المجرد؟ العام الوارد على سبب. هذا ما يتعلق بهذا المقرر، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمامه وإكماله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه نافعا خالصا لوجهه، وأوصيكم بالمواصلة والاستمرار والتعلم في أصول الفقه، ترى هذا يعني مفتاح، وينبغي لطالب العلم أن لا تقصر همته على ذلك. وختاما كما قال العراقي واستحسن الإنشاد في الأواخر، هذه قصيدة في أصول الفقه كتبتها، سميتها الغزلية في أصول الفقه، كما فعل ابن فرح الأشبيلي عنده الغرامي صحيح. قلت: أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار مباحات. شوف مصطلحات الأصول، أصول الفقه مباحات، تمام. أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار مباحات، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم، قلبي نهاني عن مر المجافات، قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم أخالفه في تلك الإشارات، دلالة الإشارة، فحين رام خطابي أن يطاوعه توقف النطق عجزا في الدلالات، لا النص لا ظاهر لا مجمل أبدا تفي بذكر غرامي أو تفي بذكر بياني عن موداتي، أنى لفحوى خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي، أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم وما خصت عموماتي، حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن آتي، ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من أخفى الخفيات، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات، يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم، روضة الناظر كتاب في أصول الفقه، يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفاء الغليل وتحقيق المسرات، أيضا شفاء الغليل للغزالي التحقيق المناط وتحقيق المسرات، إذا تعارض نافي الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي، بيني وبينك يا خلي مناسبة والحب يثبت عندي بالأخالات، قلت الحقيقة في حب تجاهكم ومذهبي في الهوى نفي المجازات، وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد ويعفو الله زلاتي، وقد أجزتكم برواية هذه المنظومة. وفيها قبلتم، وفيها أبيات حقيقة يعني من باب الفائدة والرواية، اللي هي مسألة نظم الورقات للعمريطي، كتبت عليه حنبلة أضفت إليه أبياتا تبين مذهب الحنابلة في المسائل التي خالفه، لأن طالب العلم الحنبلي غالبا يدرس أصول، في الأصول إيش يدرس غالبا؟ الورقات، والورقات هي في أصول الشافعية وفيها مسائل يخالف فيها الحنابلة، فينبغي للطالب المتفقه على المذهب الحنبلي أن يعرف الفروق بين المذهبين إذا حفظ الورقات. وفيه الأبيات هذه حنبلة نظم الورقات، أقرأه عليكم لتحصيل الرواية. قلت: يقول راجي رحمة المهيمني عامرني الجدي ثم المدني، الحمد لله الذي قد أظهر مذهب أحمد بأفضل القرى، وبعد إن رجز العمريطي خلا من التقصير والتفريط، لكنه في مذهب ابن شافعي عليه رحمة الإله الواسع، حنبلته لكي يكون أنفع للحنبلي في خلاف وقع مستقيا من مورد النمير، وذاكم مختصر التحرير، ميزت ما أضفت باحمراري وقول عندنا أعان الباري. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، ثم تمشي منظومة العمريطي كما هي إلى أن يأتي موضع فيه خلاف، فأقول مثلا في قوله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الأمر على المختار. وفي قوله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وعندنا يكون مستثناه من جنسه ومنع سواه. وقوله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، قلت: وعندنا بشرط الاتحاد في الحكم لا كمثل الأيادي، يعني اليد في السرقة واليد في الوضوء لا تحمل على بعض. قال في شروط المجتهد، قال في الإجماع: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، إلى أن قال نعم. قلت بعد ذلك: وعندنا الثاني هو المرجح وما بني عليه أيضا صححه، والثاني اللي هو قوله وقيل مشترط، يعني الصحيح أنه يشترط. وكذلك قوله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقه مضاعفوه فليرد. قلت: وعندنا ما قال في القديم حق بالتصحيح والتقديم. ولما ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل قلت: وعندنا يحتج بالمراسل إن ثبتت عن مرسل وناقل. ولما ذكر أنه لا يقال حدثني في من قرأ على الشيخ لا يقول حدثني وإنما يقول أخبرني، وعندنا الجواز فيهما مع لمن قرأ ومن روى ما سمع، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، قلت وعندنا حدثني إجازة لدى الأداء عبارة مجازة. ثم ذكر في شروط المجتهد أنه يشترط أن يكون عالما بالفروع، قال مع ما به والفقه في فروعه الشوارد. ثم فقلت وعندنا ليس بشرط روعي إدراكه شوارد الفروع. ثم ذكر أيضا من شروط المجتهد عدد من الشروط ولم يذكر معرفة الناسخ والمنسوخ، فزدت وقلت وعندنا زاد أولو الرسوخ معرفة الناسخ والمنسوخ. ثم ذكر تعريف التقليد، قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، قلت وعندنا الأقرب في التقليد ثانيهما في المذهب السديدي. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، قلت وعندنا ليس بتقليد يرى إلا تجوزا على ما قرره. ثم بعد ذلك ذكر تاريخ المنظومة فقال وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، وزدتها باثنين مع عشرين أسأل رب الصبر واليقين في عام غبن أن تعيش لاهيا فعش على إلهيا إلهيا. هذا ما يتعلق هذه المنظومة، أيضا أجزتكم فيها إجازة خاصة بشرطها المعتبر عند أهل الأثر، وكذلك من باب الجمع بين الرواية والدراية فقد أجزت من حضر جميع هذه الدورة بجميع تمارينها في هذه في هذا الكتاب، وهو كتاب أصول الفقه من مقررات التأهيل الفقهي. وغدا إن شاء الله عز وجل سوف نأخذ مذكرة القواعد الفقهية، نسأل الله باسمه الأعظم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالمناسبة